ظلمنا يا دنيا طيب وابقى بذكر محمد غيرنا نبي ذكره في كل أرض انتفاع نبي نبي ذكرهم في كل أرض انتفاع للصدور انتفاع والاستقام ملائكة السماء فرحت بمولد من تظلل بالغمام والاستقام ملائكة السماء فرحت بمولد من تظلل بالغمام طيب بذكر محمد خير الأنام نبي ذكره في كل أرض انتفاع للفضول والاستقام لنا بمولد من تظلل بالغمام ملائكة السماء السماء فرحا سرورا بمولد من تظلل للغمام. ملائكة السماء مراقبة المحب المنتهى.

مناسبة المولد الذي باركه الله وحياه. أدلوها للمسلمين أدلوها للمسلمين ساكرة صادرة نسية تضيء بذكر الرسول. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أدلوها للمسلمين أدلوها للمسلمين الله سافرة طاهرة نسية تضيء بذكر الرسول. الله تضيء بذكر الرسول وتحيا بذكرى والله المسؤول أن يكمل الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعليم رضاه وأن يورث الخير من سنة رسول الله. Amen. كريما وعطفه بالمرسلين كريما ذا رغبة بالمؤمنين رحيم كريما وطفه